السن الطفل والشاب من الأشياء التي تنفصل تنفصل ويأتي بديلا عنها وليست مثل البشرة. قال لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. ولو قال لضعف الإحساس في هذه الأمور أو لأنها تنفصل فتكون في مثابة الشيء الميت فهذا أصوب من قوله لا تسمى أو لا يقع عليه اسم امرأة. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الممسوس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. هكذا يقول الشيخ لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه يعني لو اكسر غيره ولا تحرك عنده شهوة أو تحركت الشهوة فإنه لا ينتقض لأنه ليس ماسا ولا الممسوس بدنه وإنما اللامس. قال ولو وجد شهوة من الممسوس فرجه والممسوس بدنه. قال لعدم تناول النص له. قال في المغني ينتقض إذا وجدت منه الشهوة لأن الإمام علق الأمر على المس بشهوة فقال إذا وجد المس بشهوة فإنه يعتبر ناقضا. ورجح عدم النقض لأن الشهوة من اللامس أشد منها في الملموس لأن الشهوة أو النقص لأن الشهوة قال رجح ابن قدامة عدم النقص لأن الشهوة من اللامس أشد منها في الملموس. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه وأن يرزقنا اتباع السنة في كل قليل وكثير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى